أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. بقيت عندنا هذه الرواية الأخيرة أو النص التاريخي الأخير، ونحاول أن ننهي الحديث في هذه الليلة وليلة القادمة في هذا الموسم المبارك، إلى على أمل أن نكمل الحديث إن شاء الله في باقي الروايات والوثائق الصادرة عن إمامنا الحسين عليه السلام في طريقه من المدينة إلى كربلاء. هذا الحديث في رسالة الإمام عليه السلام لمن كتب إليه يدعوه للقدوم إلى أرض العراق. الإمام في ختام الرسالة أخذ يذكر مواصفات الإمام. من هو الإمام؟ أول صفة من صفات الإمام أنه عامل بالكتاب. الإمام هو العامل بالكتاب، وقلنا أن العمل بالكتاب فرع معرفة الكتاب. الذي لا يعرف الكتاب حق معرفته هذا لا يمكنه أن يعمل بالكتاب. حتى ننهي الحديث حول القرآن، قلنا البحث القرآني بحث مهم، ولكن في دقائق تتمة البحث حول القرآن الكريم، الذي يريد أن يكتشف كنوز القرآن، طبع القرآن، وزنه في العالم، في عالم الخلقة كوزن باقي الموجودات. رب العالمين هو الذي وضع النجوم في مواضعها، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. يقسم بمواقع النجوم على هذا القرآن الكريم، أن هذا القرآن كأن الآيات في كتاب الله عز وجل موزعة في كتابه توزيع النجوم في السماوات وفي المجرات. القرآن الكريم ليس ما هو نقرأه نحن من المعاني الظاهرية. في رواية تقول أن الله عز وجل علم أنه سيأتي، مضمون الرواية، أقوام متعمقون في آخر الزمان، فأنزل لهم سورة التوحيد. هذه السورة القصيرة فيها من المعاني ما فيها لا يعلمها إلا المتعمقون في كتاب الله عز وجل. الطريق إلى كنوز القرآن طريق ظاهري وطريق باطني. الطريق الظاهري الإلمام بالمفردات والمعاني. هذه الأيام الحمد لله المصاحف المفسرة بين أيدينا بالهامش. الإنسان المؤمن وخاصة في شهر رمضان يكثر من الختمات، يمر على آية مجهولة المعنى يكررها من دون أن يعي معناها. من شر الوسواس الخناس، ما معنى الخناس؟ ومن شر غاسق إذا وقب، ما معنى الغاسق؟ غاسق، ما معنى وقب؟ حتى ما معنى الله الصمد؟ هذه السورة التي ينهج بها حتى الأطفال. معظم الناس لا يعلم حقيقة ما معنى الله الصمد. هذه قصار السور الذي تعلمناها منذ صغر السن، فكيف بباقي السور التي فيها ما فيها من الألفاظ المشكلة؟ الخطوة الأولى لفهم القرآن أن نفك ألغازه الظاهرية، تلك إذا قسمة ضيقة. لو جمعنا المفردات المبهمة في القرآن الكريم مئات أو آلاف الكلمات الناطقون بالعربية لا يعلمون معناها. وهنا بالمناسبة لمن يصله حديث هذا الذي لا يعرف العربية وهو من أمة لا تنطق بالعربية، هذا الإنسان لو كان محبا لله عز وجل هكذا أدعي، لو كان محبا لله عز وجل لتعلم اللغة العربية. كيف؟ ما هذه الدعوة؟ إنسان تأتيه رسالة ممن يحبه، وهذه الرسالة نعم على شكل مجلد لا رسالة واحدة وبلغة أجنبية. بالله عليك إن كنت تحب صاحب هذا الكتاب وهذه الرسالة موجهة إليك، أول ما تعمل تذهب إلى معهد اللغات 6 أشهر أقل وأكثر، تقول هذا كتاب من يهمني أمره، هذا الإنسان أحبه كثيرا، أحب أن أتعلم ما يجعلني أفهم ماذا يريد مني. القرآن هو كتاب الله الخالد، إنسان كيف يتحمل يقرأ كتاب الله عز وجل وهو لا يعلم الظاهر منه، هذه القشرة الظاهرية بالنسبة له مجهولة. الخطوة الثانية في هذا المجال التفسير المتوسط، لا نطلب التعمق في التفاسير التخصص، هذا شأن العلماء في الحوزات، ولكن الإنسان المؤمن في حياته كم يقرأ من الكتب؟ هذه العين التي سلطها على الصحف في 2 أو 3 سنين لو سلطها على تفاسير القرآن الكريم لقرأ عدة دورات من تفاسير كتاب الله عز وجل، ولكن مع الأسف نقرأ كل ما هب ودل ولا نتأمل في كتاب الله عز وجل. هذان طريقان، إذا معرفة ألفاظ الكتاب، التفسير المتوسط، بعد ذلك التأمل والتفكر الفردي. وهنا لا أدعي أنه أكشف سرا، ولكن هذا المعنى إن شاء الله لو التزمت به ترى الخير الكثير. يقال والله العالم أن قراءة القرآن في ساعة السحر في وقت الأسحار من موجبات انفتاح المعاني لك أنت القارئ، قد تفهم أمورا في القرآن الكريم قد لم تمر حتى على أذهان المفسرين. تلاوة القرآن في جوف الليل بعد صلاة الليل، قراءة القرآن في المسجد الحرام أمام الكعبة، طبعا هذه القراءة لها ما لها من موجبات انفتاح الباطن. إذا التدبر الشخصي، حفظ الله أحد الدكاترة الأطباء كان في هذا البلد والآن لا أدري هو أين، هذا رأيت له مصحفا قد كتب على هامشه تفسيرا لنفسه ويقرأ كتاب الله عز وجل، ولكن كان يهمش، يعني هناك معنى طريف استفاده من الآية قبل أن تذهب من باله يكتبها في هامش المصحف، وهذا لا إشكال فيه. بعنوان المثال أذكر لكم إنسان تدبر في كتاب الله عز وجل فاكتشف هذا المعنى، يا له من معنى جميل. أذكر لكم عينة، هذه العينة قد لا تجدها في التفاسير، ولكن إنسان هو يتأمل كتاب الله عز وجل فيستفيد هذه المعاني. هنالك حشرتان في عالم الوجود، حشرة مباركة وحشرة نعم من الأفضل لك أن تهدم بيته، هكذا في الروايات أنه نعم ما يورث الفقر، هذا البيت يورث الفقر وهذا البيت يخرج منه شفاء نعم لمن أراد أن يستشفي. أي الحيوانين اتفاقا في القرآن الكريم سورتان باسم الحشرتين، الحشرة الأولى العنكبوت سورة العنكبوت، والسورة الثانية سورة النحل. العنكبوت بيته أو بيتها من أوهم البيوت، تنفخ في هذا البيت وإذا بهذا البيت يتطاير في الهواء. والبيت الثاني بيت النحل، فيه شفاء للناس، هذا الذي يخرج من بطن النحل في حكم العذرة، عذرته تباع وتشترى، ومن يأكله فيه شفاء. لماذا؟ البعض هكذا يستدوق هذا المعنى، يقول العنكبوت اتخذت بيتا، هي بجهدها بسعيها اتخذت بيتا، ولكن النحل أوحى ربك أن اتخذي من الجبال بيوتا. النحل رب العالمين ألهمها البيت المناسب فصار عشا لهذا السائل المبارك، ولكن العنكبوت هي اتخذت بيتا. فرق بين إنسان هو يبني لنفسه مستقبلا، يضرب الأخماس في الأسداس، يستشير هذا وهذا ضعيف مثله، وبين إنسان يقول وأفوض أمري إلى الله، يا رب أنت هندس مستقبلي، يا رب أنت تولى أموري. فرق بين هذا وبين ذاك. أثناء في مقام هذه الآية أقول بعنوان المثال، هذا تدبر في كتاب الله عز وجل، هذا الطريق الثالث. كلامنا الإمام يقول العامل بالكتاب، قلنا العامل فرع العلم، العلم بالكتاب له طرق، ذكرنا الطرق الثلاث، وهناك طريق رابع لمعرفة أسرار الكتاب ولمعرفة كنوز الكتاب، وهو أن ينشرح الإنسان صدره لآيات الله عز وجل. أفمن شرح الله صدره، ألم نشرح لك صدرك، الذين اهتدوا زدناهم هدى. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا الكتاب هدى لمن؟ للمتقين. التقوى نعم توجب الهداية. إذا هنالك معرفة تنبعث من الباطن، رب العالمين هكذا يكلم البعض في ذات عقله، هذا كلام أمير المؤمنين عليه السلام، كلمهم في ذات عقولهم، لله عباد ناجاهم في فكرهم. طبعا المعنى الأكمل هم الأنبياء والمرسلون والأوصياء والصديقون، ولكن المؤمن بعد فترة من المجاهدة، من الاستقامة، من الثبات على طريق الهدى، تصبح له آليات فهم بخلاف ما يفهمه الآخرون. طبعا لا بد من الحذر في هذا المجال، البعض ممن لا أهلية له، البعض ممن يظن بنفسه خيرا معجب بنفسه، له نظريات ولعله كتب ما أنزل الله بها من سلطان، كلام لا أساس له لا أصل له، تقول أين لك هذا؟ يفهم بخلاف ما هو ظاهر القرآن، يقول هذا علم إلهامي. هذا أيضا أمر خطير، أن كلامي في الذين هم صادقون في الدعوة. وجود الذهب المزيف في الأسواق هذه الأيام لا ينافي أن نعتقد بوجود ذهب أصيل. هذا حديثنا حول هذه الفقرة، العامل بالكتاب. ثم إمامنا سيد الشهداء ينتقل إلى فقرة أخرى، يصف الإمام بأن الإمام هو الذي يأخذ بالقسط أو آخذ بالحق. أنقل لكم مثل العبارة لئلا نخرج من جو النص. يقول الآخذ بالقسط والدائن بالحق، آخذ بالقسط ودائن بالحق. ما معنى هذه الجملة؟ ما معنى هذه العبارة؟ وهو الحديث الأخير من حديثنا في هذه الليلة. أخواني المؤمن في هذه الحياة شعاره دائما وأبدا القسط والحق مع نفسه ومع غيره. الذي يحكمه، الذي يتحكم فيه، اتباعه للقسط والحق في كل التقلبات. ما من حركة، ما من سكنة، ما من كلمة يقولها إلا وهو ينظر أن في هذه الكلمة لله فيها رضا أم لا. الطريق المستقيم هو أقرب طريق بين نقطتين، بين النقطتين ما شئت من الخطوط، لعلها خطوط لا نهائية، ولكن أقرب الطرق بين النقطتين نعم هو الخط المستقيم، هذا هو الحق. ما المراد بالحق؟ الحق يتجلى تارة في علاقتي مع نفسي. هذه الفقرة من حديث هذه الليلة فقرة مهمة لأنها متعلقة باستراتيجية الحياة. استعمال الحق تارة بيني وبين نفسي مع ربي، وتارة مع المجتمع الصغير حولي أعني الأسرة، وتارة مع المجتمع الكبير. هناك ثلاث حلقات تحيط بالإنسان: حلقة النفس، حلقة الأسرة المجتمع الصغير، وحلقة المجتمع بدءا بالأصدقاء وزملاء العمل إلى الأمة بكاملها. تعالوا ننظر إلى نظرية الحق والقسط في هذه الدوائر الثلاث. أولا في دائرة الناس، أظلم الناس أشد الناس ظلما من ظلم نفسه. ما معنى ظلم النفس؟ هذه الأيام يتفق شاب بقي له فصل دراسي حتى يتخرج، وإذا به بهذا الفصل الدراسي يشغل حاله بالأباطيل، بألاعيب أهل الباطل. 4 سنوات من الاغتراب بقي فصل واحد، وإذا به يرجع إلى الوطن بلا شهادة جامعية. ماذا تقول عن الأبوان؟ يقولون كم ظلمت نفسك يا فتى، فصل دراسي أخذت الشهادة وجئت، لماذا لم تحقق الغرض من هذا السفر؟ 4 سنوات تركتنا، تحملت الغربة، فصل دراسي واحد حرمت نفسك الشهادة، فكأنك لم تسافر. الذي لا شهادة له لا يقولون هذا درس سنة أو سنتين، المهم لم يقدم الامتحان النهائي. هذا في عرفنا إنسان، على كل حال هذا إنسان مسكين لا عقل له. هو تعلم أن الذي لا يأخذ شهادة التخرج من هذه الحياة هذا أشد مسكنة من هذا الإنسان. رب العالمين لما خلقنا؟ خلقنا لنأكل ونشرب ونستمتع، اكتفى بالبهائم، بل هم أضل. يقول عن بعض الناس رب العالمين، يقول عنهم بل هم أضل. هذا مخه، ذهنه يكتشف الذرة، فلق الذرة، وصل إلى القمر. هذه الأيام تشفيكم بهذا الخبر، يقولون هذه كذبة من الكذبات الكبرى في تاريخ البشر، ولهم أدلة. على كل حال لسنا في هذا الوارد. المهم هذا بني آدم فلق الذرة وإن صدق الخبر وصل إلى القمر، ولكن القرآن الكريم يقول ما لهذا خلقت، الذي خلق الوجود رسم السقف الأعلى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقتك لتكون مطيعا لي، أنا رب الأرباب، أنا الخالق، أخرجتك من ظلمة العدم إلى نور الوجود، وأنت إنسان لست بتائه، لست بحر، أيام وتأتي في قبضتي، هذا القبر هو مسكنك، عرصات القيامة هي محكمتك، سجنك جهنم وقصرك نعيمك في الجنة، هذه ملخص الحياة. الذي يعتقد بهذا المعنى يرى نفسه حرا، يرى نفسه طليقا، هذا الإنسان كما قلنا يرى نفسه في سبيل العبودية، لا يتقدم خطوة إلا ويراجع الرسالة العملية ماذا تقول. عندما يقع في خلاف مع شريكه لا ينتظر حكم المحكمة وكلام المحامي قبل أن يلتجئ للمحاكم، وخاصة المحاكم اللاشرعية. هذا الإنسان يستفتي فقيه زمانه، فقيه عصره، يا فلان، يا مرجع التقليد، ماذا تقول في هذا المال؟ المحامي وعدني بأن المحكمة رابحة، أنت الرابح، القضية رابحة، ولكنها إلهيا خاسرة، هب أنك بلعت المال بحكم المحكمة بالقانون الوضعي، ماذا تعمل في عرصات القيامة عندما تنصب الموازين، موازين القسط؟ إذا ظلم النفس بما؟ بأن لا يأخذ الإنسان شهادة التخرج. ما هي الشهادة؟ شهادة العبودية لله عز وجل في كل شؤون الحياة. كيف نصبح عبدا؟ الطريق بين. في زمان الغيبة أئمتنا عليهم السلام، نغتنم هذه الفرصة، أحالونا على الفقهاء في زمان الغيبة، ولكن أيضا كن دقيقا في هذا المقام، تريد أن تأخذ الفتوى من مصدر موثق، اتبع الموازين الدقيقة. بعض الناس أيضا يستعمل الهوى في التقليد، يريد أن يقلد من له هوى في تقليده، الآن لما أحكامه ميسرة سهلة، يطابق مزاجه، بعض النزعات العشائرية والقبلية، له ما له من الدواعي، خذ حكمك ممن ترى أنه الأعلم في هذه الساحة، هناك أحكام متجددة، هناك فتاوى مستحدثة، هناك ظواهر جديدة، تريد أن تستفتي. هذه الحوزات بحمد الله فيها سباق علمي محموم كما يقال، أنت بينك وبين الله، اتبع من تراه حجة بينك وبين رب العالمين. طبعا الآن هذا المعنى لم نجده في رواية، ولكن في القبر عندما تسأل من ربك وتجيب، من نبيك تجيب، من إمامك تجيب، قبلتك تجيب، كتابك تجيب، أنا لا أستبعد أيضا يقال من كنت تقلد، فلان هل تحققت في أعلميته، هل تأكدت في مواصفاته الشرعية؟ فإذا لم تجب يقولون كيف أطعت الإمام، تقول إمامي أخذت ديني من الشريعة، من الفقه، من الرسالة، صاحب الرسالة من؟ كيف تعرفت عليه؟ كيف وثقت به؟ يكفي هذا المقدار، هذا موقف من مواقف المساءلة في القبر والقيامة. إذا ظلم النفس أن لا تجعل نفسك في طريق العبودية لله عز وجل. الدائرة الثانية ظلم الغير. هنيئا الإنسان عندما نصلي عليه، نحن بعض الأوقات نعم نصلي على الميت، نعيش حالة من حالات، على كل حال كيف أعبر، إنسان تعلم في هذه الدنيا كم عمل من الأعمال غير الصالحة، مات على المنكر على كل، نحن مأمورون أن نصلي عليه ونقول اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا. البعض يقول لماذا تقولون إذا أنت تعلم أن هذا إنسان شره غالب، هذه الدعوة لا تعد كذبا، لا نعلم منه إلا خيرا وأنت تعلم شره. على كل عليه صلاة الميت نقرأها تعبدا، ولكن بعض الحالات تقف على الجنازة واقعا تبكي على فراقه، وجوده كان بركة في هذه الأمة. صحيح العلماء إذا مات العالم ثلب في الإسلام ثلما لا يسدها شيء، بعض المؤمنين في حكم العلماء عندما يموت يتوقف كثيرا من المشاريع، عندما تكبر حقيقة تقول اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، الخير منه مأمول والشر منه مأمول. حاول أن تعيش في هذه الحياة ولا تتحمل ظلامك أحد من عباد الله عز وجل. كيف؟ له طريق ململم الحديث، الحديث في أواخره وفي أوائله، معروف أن المتلقي يتلقى الحديث في الأول والأخير. كيف تكون من أهل القسط؟ كلامنا الإمام ذكر القسط والحق، الإمام هو الآخذ بالقسط، هو الآخذ بالحق. كيف الطريق إلى ذلك؟ كلمة واحدة. بعض الشباب يأتينا بعد العقد مباشرة، الآن إما من باب المجاملة أو من باب العرف أو من باب الحقيقة، يقول نصيحة، الآن أدخل على الزوجة هذه الليلة نصيحة. أنا عادة هكذا أقول للشاب المتزوج حديثا، لا تدخل عليها على أنها أمتك، هذه أمانة الله عندك، لا هذه الليلة ولا بعد سنة، إلى أن تموت أو هي تموت، هذه أمانة إلهية عندك. صلوات الله وسلامه على سيدتنا فاطمة الزهراء أمير المؤمنين، عندما أدخلها ملحوظتها ماذا قال؟ يا رسول الله لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة. بمعنى من المعاني، أنت عندما تدفن زوجتك المعنى هو المعنى، استرجعت الوديعة، رب العالمين مكنك منها، جعلك قواما عليها، أصبحت أرضية لذريتك، بذرت فيها بذرتك فأنبتت البذرة، الآن تدفنها في التراب، انظر كيف ترجع هذه الأمانة. هل هي راضية؟ هل هي ساخطة؟ هل هي ظالمة؟ أم هي مظلومة؟ الإنسان الذي يرى كل من حوله كلمة واحدة، على أن الجميع ممن تتعامل معه هؤلاء خلفاء الله في الأرض، لا بالمعنى خلفاء الله يعني أولياء الله، هؤلاء مخلوقات الله في الأرض، انظر كيف تعامل خلق الله. الناس صنفان، أن اقترحت إن كان ولا بد من كتابة رواية على ناصية الأمم المتحدة في قاعتها الداخلية، لا تجد أفضل من هكذا عبارة. الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو ماذا؟ أو نظير لك في الخلق، هذا أخوك في الخلق الذي يعيش مع الناس بهذه الروح. هذا يتجاوز، بعض المؤمنين يمشي في حديقة منزلة يمشي على رؤوس أصابعه، تقول ما بك يا فلان، تمشي متعرجا، فيك ألم، فيك وجع، يقول أما ترى النمل يمشي أمامي. هؤلاء خلق الله، هذه أم تسعى لولدها، لها أولاد صغار في الجحر، خرجت من الصباح تبحث عن لقمة العيش، هكذا أسحقها بحذائي، مستحيل هذا المعنى. صلوات الله على أمير المؤمنين، لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها، أمير المؤمنين غير مستعد لينزع جلب الشعيرة من فم حشرة بريئة. هكذا علمنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن انظر إلى ما في الوجود على أنه صنع رب العالمين. أنا ذكرت هذا المعنى لعل في هذا المجلس أو غيره لا أدري. المؤمن يأنس بكل ما حوله، أنا للعالم عاشق، لما حيث منه الكون أجمع. والآن المؤمن عندما يدخل في حديقة المنزل يتكلم مع الورود، يقول ما أجمل خلق ربي، رب العالمين كم خلقك جميلة، يشمها فيقول سبحان الله، ويردفها بقوله ماذا؟ يذكر هذه الآية من كتاب الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. يستمتع من خلق إلى خلق. ولهذا المؤمن له هذه الحالة من الانفتاح على كل الوجود. وهكذا كانوا أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، كيف كانوا يعاملون الأعداء؟ أمير المؤمنين ملقا على فراش المرض، بل قل فراش الموت، في تلك الليلة كان يعلم أنها الليلة، كان صلوات الله عليه يقول كما يقال اشرب خيازيمك من الموت فإن الموت لاقيك، يضرب تلك الضربة القاضية، ولكن عينه على الحسنين وعينه على الأسير، ابتغ الجن يوصي به خيرا، يقول أنا إذا عشت أنا أعمل برأيي فيه، كان يوصي به خيرا. هذه حالتهم، هذه رقة قلوبهم. ولكن في يوم عاشوراء ماذا صنعوا بولده الحسين؟ يعني القلوب القاسية. إمامنا يطلب شربة من الماء لولده فلا يجدها، لا لرضيعه ولا لعلي الأكبر. بما أجابوا؟ أجابوه بما تعلمون. كان يقول لهم يا قوم أما ترونه كيف يتلظى عطشا، وإذا بذلك اللعين رماه بسهم ذبحه من الوريد إلى الوريد، ألا لعن الله الظالمين لهم من الأولين والآخرين. يقولون الحسين عليه السلام نظر إليه وإذا من غلام وإذا من رضيع يخرج يديه من ذلك الماء من ذلك الثوب، أخرج يديه من القماط اعتنق أباه، يعني أبا يا حسين ما سقوني شربة من الماء، وإنما ذبحوني من الوريد إلى الوريد. إمامنا رش دمه إلى السماء، لم لم تنزل منه قطرة واحدة. تحير ماذا يصنع برضيعة، وإذا بمناد ينادي دعه يا حسين، فإن له موضعة في الجنة. إمامنا حفر له حفيرة وراه في الثرى، ولكن المصيبة عندما علمت بتشبق بمقتله أمه الرباب ماذا صنعت؟ كأني مئات آدي ورضيعة ووزنها. بعد واقعة عاشوراء شربنا الماء، وإذا بهذه الأم در ما في صدرها من اللبن، كأني بها تبحث بين القتلى، در ما في صدرها، ولكن أين الرضيع؟ يقول البعض هذا الرضيع دفن على صدر الحسين عليه السلام. ولهذا عندما تذهب إلى أرض كربلاء تقف أمام الضريح وتسلم على الحسين أيضا، قل السلام على الرضيع الضامي. فطمته السهام قبل يوم الفطام. ألا رحم الله من نادى ثلاثا وعليا وعليا بدم الوريد مخضبون، فاطلب رضيعا لما ذبح الرضيع. وضعه الحسين تحت ردائه وعاد به إلى مخيمات الأطفال والنزايا. سكينة تنتظر أمرا من أبيها، تنتظر شربة الماء وتنتظر رؤية أخي الرضيع. لما أن وصل الحسين إلى ابنتي نادت أب أب أين أخي، وإذا بهذه الطفلة ترى أخاها مذبوحا من الوريد إلى الوريد. تقول له تقول له يا ابوي الطفل عني تغطيه، مالي قلب يا حسين اصد ليه. واما الرباب واما الرباب واما الرباب تحوم وتدور طفلايا، وتحن حنين ام الفصيل على شملها، كثر البكا والنوح ذوبها وذهلها، تجري مدامعها وتخر فوق الوطية، تجري مدامعها وتخر فوق الوطية. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. إلهي بدم المظلوم بدم المظلوم بدم المظلوم أسألك وندعوك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله، يا من خزائنه بين الكاف والنور،